دربي ودربك كيف يلتقيان؟ ما بيننا بحر بلا شطآن. أنا للثرى أمضي وأنت إلى الثرى، هل يستوي النهجان في الميزان؟ دربي ودربك كيف يلتقيان؟ ما بيننا بحر بلا شطآن. أنا للثرى أمضي وأنت إلى الثرى، هل يستوي النهجان في الميزان؟ أنا للثرى أمضي وأنت إلى الثرى، هل يستوي جانب الميزان؟ ربت على أرض اليقين قوافلي، وتواثبت من حولي فرسان. أنا رايتي حلم الشعوب ونبضها، وعقيدتي وعقيدتي وعقيدتي نبع من الإحسان. دربي ودربك كيف يلتقيان؟ ما بيننا بحر بلا شطآن. أنا للثرى أمضي وأنت إلى الثرى، هل يستوي النهجان في الميزان؟ أنا للثرى أمضي وأنت إلى الثرى، هل يستوي النهجان في الميزان؟ أنا والحضارة توأمان، وإنما لا بد في يوم لنعتنقان. كالظل تسبوني وترصد خطوتي، وإذا عثرت أقالني قرآني. دربي ودربك كيف يلتقيان؟ ما بيننا بحر بلا شطآن. أنا للثرى أمضي وأنت إلى الثرى، هل يستوي النهجان في الميزان؟ أنا للثرى أمضي وأنت إلى الثرى، هل يستوي النهجان في الميزان؟ أنا ما سجدت ولا انحنيت بقامتي إلا لربي الواحد الديان. وعملت ما بين الجوانح مصحفي، وتلوته في السر والإعلان. فإذا نطقت فبالهداية منطقي، وإذا سكت فكي أصون لساني. دربي ودربك كيف يلتقيان؟ ما بيننا بحر بلا شطآن. أنا للثرى أمضي وأنت إلى الثرى، هل يستوي النهجان في الميزان أم للدرى أمضي وأنت إلى الدرى هل يستوي النهجان في الميزان ولسان كل المكرمات لساني أنا مسلم والشمس تألف هامتي والسائرون والسائرون والسائرون بدربها إخواني دربي ودربك كيف يلتقيان ما بيننا بحر بلا شطآن أنا للدرى أمضي وأنت إلى الثرى هل يستوي النهجان في الميزان.